إذا تحاكم إليه أهل الكتاب مخير بين الحكم بينهم والإعراض عنه. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله. والجواب أن قوله تعالى وأنحكم بينهم ناسخ لقوله أو أعرض عنه، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وغير واحد قاله. وقيل معنى وأنحكم أي إذا حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله لا باتباع الهوى، وعليه فالأولى محكمة يعني ليست منسوخة، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى أو آخران من غيركم، هذه الآية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، فقوله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، والكاذب لا تقبل لهم شهادة، وقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي فالكافرون أحرى إذا كان القاذف المحصنة لا تقبل له شهادة ترد شهادته فالكافر أولى. هذا قياس الايه؟ قياس الاولى. فالكافرون احرى برد شهادته. وقوله واشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله واشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهادة. والجواب عن هذا على قول من لا يقبل شهادة الكافرين عن الإيصاء في السفر انه يقول ان قوله او اخران من غيركم منسوخ بآيات اشتراط العدالة. منسوخ باشتراط بآيات اشتراط العدالة. والذي يقول بقبول شهادتهما يقول انها هي محكمة مخصصة لعموم غيرها. وهذا الخلاف معروف، ووجه الجواب على كلا القولين ظاهر. واما على قول من قال ان معنى قوله ذوى عدل منكم اي من قبيلة الموصي، وقوله او اخران من غيركم اي من غير قبيلة الموصي من سائر المسلمين، فلا اشكال في الآية. ولكن جمهور العلماء على ان قوله من غيركم اي من غير المسلمين، وان قوله منكم اي من المسلمين، وعليه فالجواب ما تقدم والعلم عند الله. انها ايه؟ انها منسوخ. طيب قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. هذه الايه يفهم منها ان الرسل لا يشهدون يوم القيامه على اممهم، وقد جاء في ايات اخرى ما يدل على انهم يشهدون على اممهم، كقوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقوله تعالى يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. والجواب من ثلاثة أوجه. الأول وهو اختيار ابن جرير وقال فيه ابن كثير لا شك أنه حسن، أن المعنى لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، فلا علم لنا بالنسبة إلا علمك المحيط بكل شيء، فنحن إن عرفنا من أجابنا فإنما نعرف الظواهر ولا علم لنا بالبواطن، وأنت المطلع على السرائر وما تخفي الضمائر، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم. علمنا بالنسبة إلى علمك ها؟ كأنه إيه؟ كأنه ليس علم، كلا شيء. الثاني وبه قال مجاهد والسدي والحسن البصري كما نقله عنه ابن كثير وغيره أنهم قالوا لا علم لنا لما اعتراه من شدة هول يوم القيامة، ثم زال ذلك عنهم فشهدوا على أممهم. يعني في أول وهلة من الهول والشدة التي هم فيها قالوا لا علم لنا، فلما زال الذهول شهدوا على أممهم. الثالث القول الثالث وهو أضعفها أن معنى قوله ماذا أجبتم ماذا عملوا بعدكم وما أحدثوا بعدكم قالوا لا علم لنا، ذكر ابن كثير وغيره هذا القول ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن، لأن الرسل لا يسألون عن أممهم عما أحدثوا بعدهم ليسوا مسؤولين عنه. صحيح. قوله تعالى قال الله إني